في هذا الموضع من الكتاب. نعم هو ما يلي. الحديث الأول ما قد جاء عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ومنهم أبو طلحة والسياق لهم والذي أخرجه البخاري ومسلم. أنه لما نعم قاتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المشركين في غزوة بدر أمر بقتل المشركين أو أمر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش نعم فجروا بأرجلهم وقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث. والطوى هي البئر التي طويت وثبتت بالحجارة حتى لا تنهار فألقي فيها صناديد قريش الذين ماتوا على الشرك وهذا يدل على أن دفن المشركين وإن كانوا من المحاربين واجب عليه على المسلمين. واستدل أيضا الشيخ الألباني من حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأخرجه عبد الله ابن أحمد في زوائده على المسند بإسناد صحيح عن علي أنه لما مات أبو طالب لما جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إن عمك إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فوارش أي أمره بدفنه اذهب فواره اذهب فوارش أي اذهب فتنه. وهذا جاء بصيغة الأمر مما يؤكد وجوب دفن الميت وإن كان مشركا. ولكنه في حين الدفن لا يكرم بما يكرم به المسلم بل كما صنع بصناديد قريش وكانوا بلا شك من أخبث المشركين. نعم أنهم جروا بأرجلهم حتى ألقوهم في هذا البئر. نعم وكذلك في قوله لعلي إذا فوارث أي يعني غيبه تحت الأرض بأي صورة فلا يكرم الكافر أو المسلم في حين الدفن. والدفن يعني يكون لكل الناس كما بينا. والذي يشرع والذي كان عليه عمل المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدفن يكون في المقبرة أي في مكان خصص لهذا الأمر. كما كانت البقية أو كان البقية هو المكان الذي دفن فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن فيه من جاء من بعدهم في المدينة. وما يستثنى من هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. ومع ذلك الحديث الذي جاء من طرق عن أبي بكر رضي الله عنه نعم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي قبض إلا ودفن في الموضع الذي قبض فيه. فهذا خاص بالأنبياء والرسل. نعم، وللمناسبة نعم لا يعرف على سبيل الجزم والتحديد موضع دفن أي نبي أو رسول من الرسل والأنبياء السابقين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تختفي هذا إسرائيليات وقصص لا إسناد لها، يعني ليست دليلا عليه على مواضع قبور الأنبياء والرسل. والذي كذلك عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت قبور المسلمين تنفصل عن قبور المشركين، ما يدل على هذا ما قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه أنه لما كان يسير مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمر على قبور المشركين هكذا قال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، وفي رواية بخير كثير. ثم مر على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فدل هذا على التفرقة بين قبور المشركين وقبور المسلمين. روى الحديث صحح إسناده الأعلام في الألباني رحمه الله. وبالمناسبة ومن باب التأكيد، طبعا كل ما سوف نذكره أو ما قد ذكرناه من أحاديث هذه السلسلة المعتمد في تصحيحها وفي تحسينها على العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيما ذكره في كتابه أحكام الجنائز، فلا يعز إلي شيء من يعني منها في قولي إسناد صحيح أو إسناد وحسن، هذا الحكم يكون للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، فأنا مجرد ناقل عنه رحمه الله. وأيضا مما قد يذكر في هذا المقام أن المستحب في هذه القبور أن تكون قريبة من أحياء الناس. وهذا هو الذي كان بالنسبة للبقية، فقد كانت قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقريبة من أبيات الصحابة. وهذا حتى يسهل نقل الأموات إليها وحتى تكون تذكرة للأحياء. فما فعل في زماننا المعاصر في بعض بلاد الإسلام يعني من نقل المقابر والأضرحة يعني إلى أطراف المدن أو إلى أماكن بعيدة يعني لا يوصل إليها إلا بوسائل المواصلات أي بالركوب، ولا ترى ولا تشاهد في يعني بين الأحياء إلى من ذهب إليها. هذا ليس يعني ليس من الشرع وليس من يعني من الأمور التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني وكأن الناس أرادوا أن ينسوا أو يتناسوا الموت. وهذا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. و أيضا استثنى من الدفن في المقابر الشهداء لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر الذي أخرجه أحمد أمر بشهداء أحد فردوا إلى مصارعهم. نعم هكذا جاء في الحديث. نعم وأيضا مما يتعلق بأحكام الدفن أن القبر على نوعين، إما لحد وإما شق. واللحد أفضل لما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. واللحد هو عبارة عن فتحة تفتح في جانب القبر في جهة القبلة. والشق هو الضريح أي أن يحفر على وجه الأرض فتشق فيوضع الميت في هذه الحفرة. هنا واللحد لم يكون مستحبا في حال تماسك الأرض، أما إن كانت الأرض ليست متماسكة ويصب اللحد فليس هناك خيار إلا الشق. وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه كما أخرج هذا ابن ماجه وغيره أنه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا في يعني هل يصنعون اللحم للنبي صلى الله عليه وسلم أم يورقون؟ فقال أنس: فاختلفنا بين اللحم وبين أن نضرق له. فقلنا نستخير ربنا ونرسل إلى كلا الرجلين، إلى الذي يلحد وإلى الذي يضره، فأيهما سبق قدمناه، فصدق صاحب اللحم فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل على هذا ما أخرجه مسلم عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه نعم أنه قال: الحذو لي لحدا، ومنصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو أيضا مما يتعلق بالدفن، وأن الدفن يشرع في كل الأوقات، إلا في أوقات الكراهة الثلاثة، وكذلك في الليل لا يشرع في هذه الأوقات إلا لضرورة فقط. ويدل على هذا ما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيق الشمس من الغروب حتى تغرب. هذه الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها على الجنازة ولا يقبر فيها الموتى إلا لضرورة. وأيضا بالنسبة لليل فقد أخرج الإمام مسلم أنه لما مات رجل فدفنوه ليلا وكفنوه في كفر غير طائر، فزجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا إن اضطر إنسان لذلك كما جاء في الحديث. ما في قوله أو في الاستثناء حتى يصلى عليه أن أحدث إشكال عند بعض أهل العلم، وخلاصة المسألة وما قواه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن المقصود بهذا الاستثناء أي حتى يصلى عليه بالنهار، لأنه كما يعني استبان من نص الحديث أن العلة في النهي عن الدفن ليلة أمران: الأول قلة عدد المصلين غالبا في الليل، وأما النهار فمظنة كثرة المصلين، والليلة الثانية في قوله كفن كفنا غير طائل، أي لم يحسنوا تكفينه بسبب الليل. فإذا أحسن الكفن وصلي عليه بالنهار واقتضت الضرورة أن يدفن ليلا فلا بأس، حيث أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما أخرج هذا ابن ماجه أنه قد أخرج صلى الله عليه وسلم في قبر ليلا ودفن رجلا فيه. بل جاء أن أبا بكر رضي الله عنه وكذلك عائشة وطائفة من السلف قد دفنوا ليلا، وهذا يعني كما بين الشيخ الألباني كان لضرورة نحو الحر الشديد الذي كان ينتاب المدينة في الغالب، فكان يفرض عليهم الدفن بالنهار فكانوا يدفنون ليلا. ومن مفارقات أو من المفارقات العجيبة يعني من عظيم قدر الله عز وجل أن من أول من يعني ذكر بمشروعية هذا الأمر في هذا الزمان، حيث كان شبه غير معروف عند المسلمين أو لا يعملون به مسألة الدفن بالليل، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من خلال كتابه هذا، وقدر الله أن يدفن هو رحمه الله ليلا. يعني سبحان الله العظيم، هو الذي أحيا هذا الأمر ثم طبق عليه رحمه الله حتى دفن ليلا. وإن شاء الله يعني نكمل ما تيسر من أحكام الدفن فيما يلي من الخطب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وأيضا من أحكام الدفن نعم أنه يشرع أو يعني ألا نعم ألا المشروع في من يدفن الميت أولياؤه، الأولى به أولياؤه من نعم من إيش من أرحامه نعم، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأيضا قد ثبت نعم أن الذي دفن نعم أجن الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة، علي والعباس والفضل وصالح مولى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي الذي يلقب بشكران. فالفضل والعباس وعلي من أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم من أرحامه. نعم. وذهب الشافعية إلى أن الزوج يقدم على الأرحام. نعم. الحديث الذي أخرجه أحمد نعم حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي تقول ورأسه فقال له نعم وددت أنه كان ذلك وأنا حي. نعم. فكفنتك ودفنتك. فقالت أو لو كان ذلك فما أراك نعم إلا عروسا ببعض نسائك صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أصله في البخاري وعند مسلم أيضا. ولكن نعم جاء في رواية البخاري نعم أولو كان ذلك وأنا حي فدعوت لك واستغفرت لك بدلا من قوله فكفنتك ودفنتك. فالآن بارك الله فيكم عموم الآية يستدل به على أن الأحق بدفن الميت هم أولياؤه. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الزوج يقدم يعني سواء معهم أو بعدهم. وأيضا من أحكام الدفن أنه لا يشرع لمن قارف زوجه أي جامع أن يدفن إن كان جامع في ليلة الدفن أو في يوم الدفن. من حديث أنس رضي الله عنه أنهم لما أرادوا أن يدفنوا إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم هي رقية كما جاء في رواية أحمد فسأل الرسول هل منكم من رجل لم يقارف في تلك الليلة؟ نعم. فقال أبو طلحة نعم أنا. فقام أبو طلحة بدفن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من محارمها. فدل هذا على أنه لو كان الرجل أجنبيا ولكنه ليس في هذه العلة هو الذي يقدم على المحرم الذي قد قارف أو جامع في تلك الليلة. وقد نعم جاء في رواية أحمد أن عثمان رضي الله عنه كان زوج رقية يعني لم يقم بهذا لأنه كان ممن قارف في تلك الليلة. وأيضا هذه من السنن المجهولة عند كثير من المسلمين. هو حديث صحيح في البخاري عند البخاري. وأيضا أخرج أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينزل أحد الصحابة قبره أو أنه قال إذا أنزلتم موتاكم في القبر وفي القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث آخر أمر بأن تقذف ثلاث حفيات من التراب على رأس القبر على رأس الميت في القبر بعد أن يدفن. أما الحديث الذي جاء فيه أنه يقرأ في المرة الأولى منها خلقناكم ثم منها نعيدكم ثم ومنها نخرجكم طارة أخرى فلا يصح هذا الأمر. لا يصح هذا الحديث أنا لا تصح قراءة هذه الآية عند حفو التراب. وأيضا من أحكام الدفن وجوب إعماق القبر ووجوب تحسينه وتوسيعه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عند بعض أهل أصحاب السنن، نعم، أنه أمر بحفر القبور فقال احفروا وأوسعوا، نعم، وأعمقوا وأحسنوا. وأحسنوا الرجلين والثلاثة في القبر الراحل، وإذا كان في من قتل في أحد، وقدموا أكثرهم قرآنا، نعم. وهذا الحديث أيضا يدل على جواز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد عند الضرورة وعند الحاجة، وأيضا يدل على هذا حديث جابر الذي أخرجه البخاري أيضا في قتل أحد. نعم، وأيضا المشروع في إدخال الميت إلى القبر أن يدخل من رجلي القبر، لا يدخل من الرأس، يدخل من رجلي القبر، وأن يوضع إذا كان في اللحد يوضع الميت على يمينه وهو يعني متجه إلى القبلة، فتكون رأسه ورجلاه عن يمين وعن يسار القبلة. وأيضا يشرع منه بعد انتهاء وضع الميت في اللحد أو في الشق أن يهال عليه التراب. أما ما يسمع في القبور الحديثة في هذا الزمان يعني في مصر أو في بعض البلاد الأخرى من أنهم يصنعون حجرة مثقفة في تحت الأرض ثم يلقون فيها الميت، وقد يضعون عليه بعض التراب هكذا من فوق، لكنه لا يدفن، هذا ليس بدفن، لا يعد دفنا شرعيا. بارك الله. إنما الدفن الشرعي أن يشق له أو أن يلحد له وأن يهال عليه التراب. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند الدفن وعند السؤال في القبر، وأن يجيرنا من عذاب القبر. والحديث تتم إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله في الخطبة القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وليقم المؤذن ونفطر.